أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقية البحث في تخميس الكنز وفي جواز تملكه. المسألة فيما إذا وجدنا الكنز في دار الإسلام في بلاد المسلمين، هل يختلف الأمر عما إذا وجد في دار الحرب وفي بلاد الكفار أو لا؟ البعض فصل بأن الكنز إذا وجد في بلاد المسلمين وكان عليه أثر الإسلام، يعني كان من العصور الإسلامية، معناه قد جرت عليه يد مالك مسلم محترم. هذا معناه. إذا كان في البلاد الإسلامية وعليه أثر الإسلام فمالكه على الأرجح يكون مسلما، وأموال المسلم محترمة، فلا يجوز التصرف فيها. إذن ماذا قالوا المحقق والعلامة الله يرحمهم؟ قالوا: فيجب حينئذ تعريفها، يعني تدخل في حكم اللقطة وأحكام اللقطة تجري عليه. أما إذا وجد في دار الشرك في دار الكفر ولم يكن عليه أثر الإسلام، أو وجد في دار الإسلام ولم يكن عليه أثر الإسلام، فلا نعلم بجريان يد مالكة محترمة عليه، فيجوز تملكه وعليه الخمس. يجوز للواجد أن يأخذ ويخمسه. هذا القسم ادعي عليه الإجماع، فلا كلام لنا فيه، وإنما الكلام فيما إذا وجد في دار الإسلام أو كان عليه علامة الإسلام ماذا نفعل. ذكرنا رأي العلامة والمحقق، إلا أن صاحب المدارك والمشهور معه يجوز تملكه وعليه الخمس. طيب، الوجه في ذلك والوجه فيما ادعياه. الوجه فيما ادعياه انه جرت عليه يد مسلمة، فحينئذ يقبح التصرف في مال الغير. الاصل عدم جواز التصرف في اصل في مال الغير، مضافا الى ما ورد في من الناحية المقدسة من قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. فهذا مال الغير، مال المسلم، ما يجوز التصرف فيه، فلا بد من تعريفه وإجراء حكم اللقط عليه. يعني سكك من عهد إسلامية. طيب، لا هو كنز، بس حكم اللقطة بناء على قول العلمين، إلا أن الوجه في جواز أخذه على أي شيء يعتمد. هل الآصل جواز التصرف في مال المسلمين وهذا أو وجه آخر؟ قالوا لا، هذا اللي دا نتكلم عنه، الكنز اللي دا نتكلم عنه اللي عليه أثر الإسلام وفي بلاد المسلمين، تارة يكون في الأملاك الشخصية، راح نتكلم عنها. إذا كانت أنا اشتريت دار من زين ومن الأملاك الشخصية إلى والآباء والأجداد وطلع كنز فيها، راح نتكلم عنها، خلي هذا المورد. وإنما وجدنا الكنز في الأماكن الخريبة، في الصحراء، في الأماكن اللي انجلى أهلها، في القرى المتروكة، في الآثار الباقية. أكو بعض القرى يتركوها أهلها، بعض المحلات، بعض الدور، بعض المدن تترك ينجلي عنها أهلها لأي سبب كان. فإذا وجدناه في مثل هذه الأماكن، هذا اللي راح نتكلم عنه. هناك قول الأصل جواز التصرف في أمثال هذه الأموال، يجوز التصرف فيها، الأصل جواز التصرف، لأن الذي يمنعنا من جواز التصرف أن نعرف لمن المال، أن نعرف، شوف، أن نعرف صاحب المال وأنه جرت عليه يد محترمة إلى صاحب. لما انجلى هذه القرية وهذه الدار عنها أهلها وأبيدت فوجد فيها كنز، فبعد ما يعرف لمن هذا الكنز، لمن نعرفه، لمن نبحثه، لما لا يكون مجهول المالك. فالأصل جواز أخذه. شنو اللي يدعم هذا الأصل؟ أحل لكم ما في الأرض جميعا، هذا شيء وجدوه في الأرض، والله عز وجل أحل الأشياء اللي في الأرض كلها، هذا من جملتها، فيجوز أخذه على الآخر الخمس. مضافا إلى بعض الروايات الموثقة والصحيحة، صحيحة موثقة محمد بن قيس سأله عن دار في مكة سكنها بعض الزوار، فوجد فيها ورقا، وجد الورق فأخذ جابه إلى أهله، يعني نساء جابه إلى غرابه. ثم بعد أن وصل تبين انه جايبه وياه، قال يعود يعرف الاهل، اهل الخربة اللي كان نازل بخربة، فقال عليه السلام يعرفه لاهل الخربة، اذا ما الى معرف ياخذه، اذا ما الى احد ياخذه. زين، هذا شنو هاي الرواية لهم عليهم؟ شنو تريد تقول؟ تريد تقول اذا كان الى مالك معروف فلمالكه، اذا ما الى مالك معروف، إذا ما إلى مالك معروف إلا راح يصير لواجده. فهذه تدل على أن الآصل في المال يجوز أخذه، وإنما المالك المعروف هو الذي يمنع من جواز التصرف إذا كان إلى مالك معروف. وحيث أن الكنز في الأماكن العامة ما إلها مالك معروف، ف فيجوز أخذه. بني صرحت لي أنا حتى يكون مورد فائدتنا هي هذا. تبينت الغرض من هذه الرواية اللي يمنعنا عن جواز التصرف شنو؟ وجود المالك يمنع عن جواز التصرف. أما إذا ماكو مالك شنو اللي يمنع عن جواز التصرف؟ فيجوز التصرف. وفي صحيحة محمد بن مسلم سأله عن ورق، من وجد ورقا قال إذا انجلى عنها أهلها، وجد في قرية، قال إذا انجلى عنها أهلها فلواجده، وإذا أهلها موجودين يعرفها. ما يخالف الورق شنو معناته؟ الورق الدراهم اللي يتعاملون به. ماذا يقول الى مالك؟ يعني الزمان الاسلامي الى مالك المنصرف شنو من الورق في زماننا؟ هاي الدراهم اللي نتعامل بها كل زمان، ذيك الدراهم اللي يتعاملون بها، فالدراهم ذاك الزمان كان فيها. فاذا الها مالك معروف فلي مالك، اذا ما الها مالك فالمالك هو الذي يمنع، وإلا أساسا يجوز التصرف. إذن بناء على هذا القول الأهل القول الأول أدلتهم عامة مو في خصوص الكان، أدلتهم أن المال إذا كان له مالك معلوم واضح فللمالك وإلا فللواجد. يعني شنو؟ يعني الذي يمنع هو وجود المالك، إذا ما إلى مالك يجوز التصرف. الآخر جواز التصرف في الأموال المباحة، أي مالك شوف يجوز التصرف فيه إلا إذا علمت أن له مالكا، تعرض الى مالك، لكن عين المالك ما تدري من هو. اما هذه اللي الكنوز اللي مضت عليها ازمنة، ايش مدريك من المالك، ايش مدريك من الوارث؟ اشكال عندكم عليه؟ شنو الاشكال تفضلوا؟ بيا اموال، بيا اموال الاخوه الاحتياط في اموال الاموال المحترمه، يو الاموال غير المحترمه، بيا اموال الاحتياط احنا اخذ مال الحرب يجوز لو ما يجوز، محترم لو مو محترم. اذا اين الاحترام؟ اين الاصل عدم الجواز؟ احنا نريد شيء يرد على هؤلاء، ذولا قالوا لا قل يجوز جابوا دليل، احنا اذا نريد لازم نقيم دليل مقابل دليلهم. استدلوا بالآية اللي الله سبحانه وتعالى احل لكم ما في الارض جميعا، مولانا هاي اليد، اليد كانت يد غابة ما يعلم الآن إلى مالك، شيء اللي ندري أكو إلى مالك هم يجوز نتصرف فيه احنا هم دا نقوله. يعني وجود ومعرفة المالك هو المانع، وإلا في الأصل جواز التصرف. تقريبا انت لا عندكم فد مطلب تردون تبينوه، زين هسه احنا كلامكم راح بشكل اشكال نجيبه على هؤلاء. فاشكل المتاخرون او بعض المتاخرين على هذا النحو من الصياغه من الدليل، ها هذا مو تام الدليل، الدليل مو هكذا يكون، وإنما الأصل عدم جواز التصرف في الأموال إلا ما أحرزت جواز التصرف. هاي الأدلة اللي أنت استدليت بيها تدل على عكس ذلك. زين، أولا وثانيا، أولا السيرة العقلائية على احترام الأموال كلها إلا ما ورد الإذن من الشارع أو المالك في جواز التصرف، مسألة الحرمي ها ومسألة النواصب وأمثال ذلك أجاز الشارع التصرف فيها. تفكرون يعني الأصل عدم الجواز، وإنما الجواز جاء أخرجه عن الأصل، هذا واحد. إذن السيرة العقلائية قامت على احترام الأموال إلا إذا قام الدليل الشرعي أو المالكي، المالك هو جوازك التصرف فيه ما يخالف. فإما المالك الأصل وهو الشارع أو المالك الاعتبار الفعلي يجوز لنا، هاي السيرة العقلائية. الثاني العاقل، دليل العاقل قبح التصرف في أموال الناس للظالم، العقل يستحق بني يستقل بقبح الظلم في حق الآخرين، هم المستقلات العقلية هو. سيرى العقل قبح التصرف في أموال الآخرين، شنو منشأ للظلم؟ سبب لأنه رأى الظلم، وهذا مصداق من مصادق الظلم، فلا يجوز. وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع، فهو قبح شرعي مضافا إلى السيرة العقلائية حكومة العاقل. هسه اشقد هاي منها قوية، هل هي الدليل يدعم دليل؟ حاضر عن كمل في هاي الصحيحة والموثقة، في نقل الصحيحة والموثقة. أما الصحيحة والموثقة البرهان واضح فيها والنور لائح عليها. شنو أول جلة دله على الحكم الأولي أولا وبالذات؟ شنو دله؟ قال ابحث عن المالك، يعني اولا ما يجوز ان تتصرف. اذا التفت الى هذا المعنى، مو قال لا تصرف الا اذا شفت مالك، مو اجاز له التصرف الا اذا وجد مالكا، فوجود المالك يمنع. شلون استدلال هذا؟ قال لا انا عثرت على ورق، وجدت ورقا على عرفه، فإن لم يعرفوه فهو لواجده. فالحكم الأولي الاحترام، قال وجدت في قرية ورقا، قال إذن جلى عنها أهلها. المهم تلاحظ أكو جهة احترام ولا؟ فالأصل شنو؟ الأصل احترام. إذا ماكو جهة احترام يجوز، مو الأصل الجواز، بالعكس. شلون افتهمنا؟ افتهمنا من الإرشاد الأولي، الإرشاد الأولي كاشف عن أنه حكم أصلي هو هذا. الحكم الثاني الاستثناء حكم فرعي، ما يصير الاستثناء هو حكم أصلي، خلاف المتعارف الاستثناء يكون حكم أصلي، الاستثناء استثناء، فلا بد أكو أصل فهذا يستثنى من. فعلى هذا الأصل في الأموال أن تكون محترمة لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. يعني أولا عدم جواز، مو المالكية مانعة، أولا لا يجوز إلا أن يستثنى الإذن. التصرف مو جائز مطلقا إلا الإذن استثناء، مو الإذن هو الأصل. نعم، ومطلق مال الغير هذا احنا نريد نستفيد قاعدة الاصل جواز التصرف وعدم الجواز استثناء الا اذا كان مالكا له مالك او لا، بالعكس الاصل عدم الجواز الا اذا ورد اذن مالكي او شرعي. هذا اللي استفادناه من هذه الروايات والأدلة. هذا مو في مقام البيان، هذه الآية مو في مقام البيان، هذه الآية ترتبط من القرائن اللي دا تتكلم عنها. فهي أساسا مو في مقام البيان من هذه الجهة، في مقام آخر. أحل لكم ما في الأرض جميعا، تقدر تشوف لك فرن كم غار تقول أحل لكم ما في الأرض جميعا يجوز ناكله، تشوف لك فرن حيوانات جديدة ما مذكورة في الروايات، تقدر تقول أحل لكم ما في الأرض جميعا وتمشيها عليها. أكون في قاعدة لا، الآخر عدم الاستفادة من اللحوم إلا ما ورد في الروايات، الآخر عدم التذكية إلا إذا قام الدليل، بالعكس. فإذا هاي مو في مقام البيان من هذه الجهة، في جهة التشريع، في جهة تفاصيل التشريع. طيب شنو راح تصير النتيجة إذا وجدنا كنزان في بلاد المسلمين أو عليه أثر الإسلام؟ يعني لا يجوز التصرف فيه إلا إذا علمنا بالجواز الشرعي مع وجود مالك سابق تستصحب يد المالكية، فلا يجوز حينئذ التصرف فيه طبق هذه القاعدة. ولكن المشهور على خلاف ذلك مع وجود القاعدة يذهب إليها المشهور، مع ذلك يجوز أخذ الكنز عليه الخمس. إذن لابد أن نبحث شنو المجوز الأساسي لهم. المجوز أن هذا الكنز اللي موجود تعلم له مالكا الآن تعلم له مالك، صار لمئات السنين مدفون في هذه الأرض، أجيال مرت، أنت تعرف المالك، كان له مالك في زمان من الأزمنة، الآن تقدر تستصحب وجود المالك باقي حي من ذاك الوقت إلى الآن خلاف الجريان العادة، تقدر تستصحب إلى ورثة معروفين، أكو ورثة معروفين، هل تعلم أن له وارثا؟ تعلم قطعا هذا اللي ترك الكنز إلى وارث؟ تعلم تظن، والظن مو حجة إلا فيما دل الآخر عدم حجة الظن إلا فيما ورد الدليل عليه، موشكين. فإذا نحن نحتاج إلى علم أن هذا إلى مالك. زين، بالنتيجة شنو تردون السؤال؟ ها، كان له مالكا في زمانه وبعد أن مات ولا نعلم أن له وارث إلى الآن، فتحول هذا المال من مال مملوك إلى مال لا وارث له، تفتهم؟ والمال الذي لا وارث له لمن يكون؟ يكون للإمام في يدخل في ضمن الفيء. وقد راح نشمل لك قاعدة حتى تقدر تأخذه. وقد أحل الإمام عليه الصلاة والسلام لشيعته الاستفادة من الفيء وما يرتبط به. فإجا تحليل لو ما إجا، إجا جواز لو ما إجا، صحيح وما إلى مالك صار للإمام، أنا ما يجوز أتصرف فيه، لكن الإمام أحل لي ذلك. فتطور الدليل، لاحظت القاعدة الأولية وإن ذهبنا إليها في الأصل احترام الأموال اللي عليها يد جرت سابقة، إلا أنها الآن من أعلم وجود الوارث. المال لا وارث له يعود للإمام، وما يعود للإمام أباحه لشيعته، فحينئذ يجوز أخذه وعليه الخمس. لاحظتوا؟ نعم، من الفيء، من الفيء كل الأمور لأني من الفيء تنفذ. مال المسلم الذي لا وارث له لا مالك له، وقرية إن جلا عنها أهلها فهي للإمام. نعم نعم. كل شيء هذا من ضمن الفيء، هذا فيء الإمام. مال من لا وارث له فيء الإمام. الآن شخص إذا مات وليس له وارث، ماله إمام بيحل الناس. نعم، أباحه مو يبيحه، أباحه في زمانه المقدار المسلم أباحه. أنا إذا الإمام أباح نعم يدخل في عنوان الفيء. نعم، الكنوز تدخل في عنوان الفيء. هو ده أقول لك من لا وارث له يدخل في عنوان الفيء. ليش ما يدخل؟ شنو فيء الإمام؟ فيء الإمام ما هو؟ الفيء عنوان عام. شوف، احنا دا نتكلم عن الكنز اولا وبالذات لوجود اليد المالكة لا يجوز التصرف فيه، الا انه اجيز لنا التصرف فيه بعد انتقاله للامام عليه الصلاة والسلام. فيء الامام المال اللي لا وارث له، فيء الامام قريا جلا عنها اهلها وما فيها، فيء الامام الآجام بطون الأودية كذا، كلها فيء الإمام، كلها أبيحت، فهذه تدخل في المأذونية العامة. فحينئذ لأجل ذلك الواجد الكنز إلا إذا، هاي فد مسألة استثنائية ينبغي الالتفات إليها، إلا إذا علمنا أن هذا الكنز مال 50 سنة قبل ويمكن الوصول الى اهله، نقدر نوصل نعرف منه كان قبل 50 سنة بهذا البيت اللي هذا في القسم الثاني من المسألة راح نبحثه. وإلا الكنوز اللي لا نعلم لها وارث هذه داخلة في فيء الإمام، وإذا دخلت في فيء الإمام أباح الإمام ذلك لشيعته. هذا واحد. بسرعة أشير إلى الدليل الثاني، ما ورد في الأسئلة والأجوبة المطلقة عن الكنوز الروايات اللي سابقا قلت سألته عن كذا وكذا والكنوز قال فيها الخمس، سألته عن الكنز قال فيه الخمس، حينما يسأل عن الكنز مفردا ويسأل عن الكنز في ضمن أشياء أخرى يقول فيه الخمس من دون تفصيل. هذا يتضمن أن الإمام عليه الصلاة والسلام مطلقا في زمانهم وبعد زمانهم أباحوا، التفتوا إلى هذا، هذا البعض جعل دليل الإطلاق دليل إباحة أخذ من دون أن يقول الكنز لمن لكذا لشيء، أباحة يعني الآفل جواز تملك أربعة أخماس الكنز من خلال هذه المطلقات. القسم الخامس يعود للإمام ولا يجوز التصرف فيه، وتعود المالكية للوكيل. استبعي طريق الطرق اللي بعدين راح نذكرها. فهذا أيضا دليل آخر لجواز التصرف وأخذ الكنز. لا لا مناسخة للخمس، مباحة في آخر مقابل عدم الجواز التصرف فيها، حكم الخمس بالأدلة الأخرى. من أطرح بعض الروايات ونترك، لا الجمع بين الروايات، هم عليها خمس هم يجوز أخذ الباقي، أربعة أخماس يجوز الخمس الأخير ما يجوز، يرجع للمصالح العامة لإدارة المسلمين وإبقاء الشريعة المقدسة. بقى عندنا روايتين، موثقة محمد بن قيس وصحيحة محمد بن مسلم، اللي من وجد ورقا في خربة أو في قرية جلى عنها أهلها، في القرية اللي جلى عنها أهلها قال إذا جلى عنها أهلها يجوز لواجدها، في ذاك قال يعرفها. أشكل البعض بأنه هذه مو في مورد الكنز، مو في مورد الكنز، وأصر بعض المتأخرين أن هذا اللسان لسان الكنز، من وجد في قرية أو في دار خريبة، الدار الخريبة والقرية اللي انجلى عنها أهلها قرين على أنه، وخصوصا من وجد، هذه تدل على أن المسألة ترتبط بالورق اللي هو كنز. بعض المتأخرين أصر على ذلك ومنهم السيد الخوي رحمه الله، إلا أن بعض المعاصرين وبعض تلامذته أصر على خلاف ذلك، لأن هذا اللسان مو لسان، خصوصا الزوار اللي جايين قاعدين بمكة بخربة جايين يدورون كنز، جايين يبحثون عن كنوز، هم ما جايين يبحثون عن كنز، هذا دا يدق الخيمة مالته على قشرة الأرض فوجد الورق، فالورق اللي وجده ويريد يعرفه لأهله هذا معلوم مو كنز، معلوم هاي ورق دراهم ذني كان ناس تعاملون بيها ضيعوها راحت جوا التراب، فبعثرة وجدوها، فقالوا هذا اللسان أصلا هو مو لسان، لسان التعريف لا يرتبط لسان الكنز، وإنما يرتبط لو لم ضيعين أموالهم بعدين وقت اللي هاي الخربة لها أهل قال يعرف الأهلها، معلوم أنه يعرف الأهلها يعني إلها أهل، يعني هاي الأموال إلها أهل، فهي أموال ضائعة ولم يرد فيها عنوان الكنز. تلك الروايات اللي ورد عنوان الكنز حكمها واحد، روايات الورق ما تحمل على الكنز. نحن في ضمن الأمور اللي يجوز الاستفادة منها، المعادن هم من الفيء، معادن مو من الفيء هم من الفيء، ليش جابوها في الخمس؟ احنا في الخمس نريد نشوف الأموال اللي عليها خمس شرعي، هناك يعين مصاديق الفيء، هنا حكمه، حكم هذا المال شنو إذا اجى بيديك، إذا أنت استوليت عليه حكمه شنو؟ أربعة أخماس إلك، خمس مو إلك. شوف ماذا قالت الله، باع عشرة من التي هي الموجودين، قال أربعة الله بقدر يجوز في باب اللقطة، يقولون في باب اللقطة يكون لواجده إذا ما عرفها أحد يجوز تملكه. ثلاثة، إما يتصدق صدق وهذا واحد، أو يدفعها للشارع يتصدق ويضمن، أو يدفعها للشارع أو يتصرف بها إليه، وإذا طلع صاحبها يضمن. فهذا ما يرتبط بهذه المسألة. بعد شوية الشق الثاني من الكلام فيما إذا وجدت أو وجد الكنز في دار اشتراها أو غير ذلك يأتي حكمها إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.